بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابر يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا، وأن لي كذا وكذا. قال مسلم: وسمعت أبا غسان محمد بن عمر والرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت: الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال: نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. قال: ما هو هذا الأمر؟ أقول: ما هو هذا الأمر الذي يصر عليه؟ أي نحتاج نعرف. ما ذكر عندك؟ لعله يأتي في السياقات. نعم. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال: ذكر أيوب رجلا يوما فقال: لم يكن بمستقيم اللسان. وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقب. وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال: قال أيوب: إن لي جارا، ثم ذكر من فضله: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. قال حدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرحمن. نعم، وهذا يدل على ما تقدم من أنه لا يلزم من استقامة الإنسان ومن صلاحه، لا يلزم من ذلك قبول الحديث. فهمتم؟ فلا يلزم من كون الإنسان صالحا أن يقبل حديثه، لأنه قد يكون فيه خلل ليس من جهة الديانة وإنما من جهة الحفظ والضبط. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني أبا أمية، فإنه ذكره. فقال رحمه الله: كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة. نعم، وهذا أيضا ليس من الغيبة المحرمة شرعا، بل تقدم لنا أن مثل هذا يعتبر من الواجبات ومن النصح. فكون الإنسان يتكلم في الرواة بيانا لأحوالهم، لأن هذا مما يتوقف عليه صحة الحديث وضعفه، هذا من النصيحة للأمة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره إذا كان فيها مصلحة، فيها مصلحة فلا بأس، كما أن النبي عليه الصلاة قال: أما معاوية فصعلوك، وأما فلان فكذا وكذا. هذا في الواقع هو غيبة، لكن لما يترتب عليه من المصلحة جاز. فالمفسدة منغمرة في جانب المصلحة المترتبة عليه. نعم. قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال: قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول: حدثنا البراء قال: حدثنا زيد بن أرقم. فذكرنا ذلك لقتاده فقال: كذب، ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. من هو الذي ما سمع؟ أبو داود. ها؟ أبو داود. أي أبو داود، يعني وهو أعمى ربما يكون كفيفا أيضا، ومع ذلك يفتري أيش؟ هذا كذب. ولهذا قال: إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن الطاعون الجارف، يعني يمر على المحدثين ويسألهم مالا ويوهم أنه يسمع منهم حديثا. هذا مشكلة، كفيف من بعض. أقول بعض المكفين تجري منهم أشياء غريبة. قبل يعني في هذه الأيام في الاختبارات جاءنا في الجامعة تعميم من عميد الكلية إلى رؤساء اللجان والمراقبين بضرورة تبديل كتاب المكفوفين في طلاب منتسبين مكفوفين صغار وكبار يحضرون معهم كتابا، كل إنسان كفيف يأتي معه بشخص يكتب له، فجاء تعميم بتبديلهم، بمعنى أن من مع زيد يروح العمر ومن مع عمر يروح زيد، يعني مستوى غير يكون اختبار غير اختبار، واضحة هذه؟ طيب قالوا لكثرة لوجود غش، وذكر بعض الإخوان المشايخ أنه رأى أحد المكفوفين أن السائق اللي معه ليراجع، يقول السائق اللي معه ليكتب المرافق له هو اللي يقرأ الكتاب ويراجع، ولا بس مجرد يحضر، ها يحضر فقط، يعني يحضر فقط. هذا صار في غش، صار يختار يأتي بشخص مثلا طالب من يعني يحفظون وما أشبه ذلك، ويقول يلا راجع لي، فيصير يعطيه 3000 ريال وراجع، فاستدراكا لهذا صاروا يبدلون هذا بدل هذا. قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. قال حدثنا عثمان بن أبي شبيبة قال حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام بحق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا، يعني هذا الرجل يضع أحاديث كلام حق، يعني الأحاديث التي يضعها فيها حق وحكم صحيحة لكنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وينسبها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأسباب التي تقدمت لنا أسباب الوضع، يعني ما الأسباب الداعية للوضع، وذكرنا من أسباب الوضع تحمس بعض القصاص والوعاظ، فتجد أن عنده حماس ويريد أن يرغب الناس في شيء فيذكر كلاما حقا، لكن الباطل نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك قوله كلام حق يعني ما يذكره حق وصدق، كما لو تبدأ قال الناس أكثروا من العمل الصالح، افعلوا كذا، احرصوا على السنن الراتبة، احرصوا على قيام الليل، فيسوقها على أنها حديث، هذا الكلام حق أليس كذلك؟ بلى، لكن لا يصح أن تنسبه بهذا اللفظ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الرجل كان يصنع ذلك. نعم. قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. قال حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة أن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، قال كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. لكن هنا الحديث هذا وارد وليس منا من حمل عليه السلاح فليس منا، شوف مش تكلم عليه كم عليه، أقرأ المعنى قبله أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث، معناه كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الرديء وهو الاعتزال، فإن عمرا يعني أراد أن الحديث ثابت وصحيح ليس منا أو من حمل عليه السلاح فليس منا، وحديث ثابت في الصحيحين، لكن كون هذا الرجل هو الذي يرويه هو الباطل،

لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم. قلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: يصلى عليهم. قلت: من حديث من يروى؟ قال: يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة: حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال. وهذا هو الصحيح، أن ولد الزنا يصلى عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف نحمله جريرة أبيه أو أمه، أبيه أو أمه. ولذلك كان القول الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله أن ولد الزنا من حيث الأحكام كغيره، ما دام أنه صالح ومستقيم في نفسه فيثبت له من الأحكام ما يثبت لغيره، خلافا لمن قال إنها لا تصح إمامته. بعض العلماء رحمه الله يقول في من شروط إمام، يقول أو في شروط إمامة، قال: لا تصح إمامة ولد الزنا لأنه ليس له أب شرعا، ولا تصح إمامة الجندي وما أشبه ذلك، وكل هذه الأقوال ضعيفة. فولد الزنا ما دام أنه صالح ومتصف بأوصاف الإمامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فمتى كان الإنسان أقرأ لكتاب الله فإنه أحق بالإمامة كائنا من كان. نعم. قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال: سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال: حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدود. وقال: لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن، وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني: سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. قال: وحدثنا محمود بن غيلان قال: قلت لأبي داود الطيالسي: قد أكثرت عن عباد بن منصور، فمالك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل؟ قال لي: أسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه، فقلنا له: هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. فقال: أرأيتما رجلا يذنب فيتوب، أليس يتوب الله عليه؟ قال: قلنا نعم. قال: ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود: فبلغنا بعد أنه يروي، فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال: أتوب. ثم كان بعد يحدث فتركناه. قال: حدثنا الحسن الحلواني قال: سمعت شبابه قال: كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة. قال شبابه: وسمعت عبد القدوس يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. قال: فقيل له: أي شيء هذا؟ قال: يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح. قال مسلم: وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول: سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي. يعني شو التصحيف؟ أن يتخذ الروح غرضا وليس عرضا، وفهم أن يتخذ الروح عرضا يعني أن تضعه مثل بقوة، يعني مثل تحنط لك، تأتي بحمامة أو ما شابه ذلك وتضعها في كوة. والمراد أن يتخذ الروح غرضا، غرضا يعني يتعلم الرمي على هذا الحيوان، فيأتي بحيوان يتخذ غرضا يرمي، هذا هو الصحيح في المعنى. لكن هو لجهله جعل غرضا، جعلها عرضا أو عرضا. نعم. قال مسلم: وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول: سمعت حماد بن زيد يقول لرجل. وهذا من الجهل، يعني الإنسان يعني أحيانا فهمه يدل على جهله، كمن يروي مثلا: كان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في السفر. قيل لأحدهم: إيش معنى يسبح؟ يعني على هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في السفر، يعني يسبح يعني يتطوع، وهذا يدل على أن المسافر إيش لا يتطوع يعني بالسنن الراتبة. بعض الجهل قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في السفر. يسبح ليش؟ قال يسبح لأن السفر ما فيه ماء، فلم يكن يسبح، وإنما كان إذا أجنب مثلا يتيمم. يتيمم يعني فهمه جعل له تخريجا يسبح. لماذا؟ قال لأن الغالب أن المسافر ليس عنده ماء. قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. طيب وش يقصد بالعين المالحة؟ كناية عن ضعفه وجرحه. لأن لفظ العين يطلق على معاني متعددة، فالعين تطلق على العين الباصرة اللي يبصر بها الإنسان، وتطلق العين على الجاسوس يسمى عينا، وتطلق العين على الجارية، العين الجارية مثل البئر تسمى عينا، تطلق العين على النقد، النقد يسمى عينا، فالدراهم والدنانير تسمى عينا. ولذلك مسألة العينة سميت بذلك من العين. أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزة مضاربه. أندان أم نعتان، أندان يعني نشتري دينا، أم نعتان يعني نشتري نقدا. فهنا على معنى يقول أما هذه العين، لكن وصفها بها مالحة، مالحة يعني العين المالحة لا ينتفع بها. نعم. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري. لكن هذا يا أخوان لا يدل على العمل بالرؤى، لأن الرؤى والمنامات لا تثبت بها الأحكام الشرعية. ولو أننا أثبتنا الرؤى بالأحكام الشرعية، ولو أننا أثبتنا الأحكام الشرعية بالرؤى والمنامات، لكان كل إنسان يشرع أحكاما فينام ثم يقوم ويقول رأيت كذا وكذا، أو حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. فالأحكام الشرعية إنما تثبت بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الرؤى والمنامات فإن الأحكام الشرعية لا تثبت بها، لكن سبق لنا أن الرؤية يترجح صدقها، يترجح صدقها في أحوال. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكنى، لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى، كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد، كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. طيب نقف، شوف عندنا سؤال من إخوة إنترنت يقول هل يستطيع المصلي الجمع بين 3 نيات في ركعتين كراتبة الفجر والتحية وسنة الوضوء؟ نعم. فلو فرض أن شخصا توضأ بعد دخول الوقت ودخل المسجد ونوى الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء فإن ذلك يحصل له لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يقول في ورد في فضل صلاة 4 ركعات للضحى أدلة سؤال عن صحتها والعمل بها. الأولى الأول أن الله تعالى يقول يا ابن آدم لا تعجزن من 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخرة، وهذا الحديث يعني حسنه بعض العلماء، اركع ركعتين في أول النهار أو 4 في أوله أكفك آخرة. الثاني يقول من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بني له بيت في الجنة وفي بني له بيت في الجنة. الحديث هذا فيه ضعف، والذي ورد بناء البيت في الجنة هي في السنن الراتبة. نعم الله أعلم.